صلى الله عليه وسلم في كل شيء. استنبط أهل العلم من هذا الحديث على أن المرأة تتصرف بمالها كيف شاءت، وهذا هو قول الجمهور، هذا هو الصحيح، أن المرأة تتصرف بمالها كيف شاءت، وأنه ليس لزوجها حق في مالها لا كله ولا ثلثه، هذا كل أقوال لأهل العلم، لكن الصحيح أن المرأة تتصرف بمالها كيف شاءت، وأن الملك لها، وأنه ليس للزوج حق في مال الزوجة، هذا هو الصحيح، واستدل به بهذه اللفظة أهل العلم. قالت فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت أي عائشة إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، يعني تخبر بالقصة، تقول بأني عرضت عليهم أن أنقد لهم الثمن، لكنهم اشترطوا أن يكون لهم الولاء فأبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك، قالت فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خذيها، أي خذي بريرة واشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم الولاء. ثم إذا اشتريته لن ينفذ هذا الشرط. فأخذ أهل العلم قاعدة في هذا، أن بعض الشروط لا تصح ولا يبطل العقد، أن بعض الشروط، هناك شروط باطلة ويصح العقد معها، سيأتينا إن شاء الله تقسيمات الشروط إن شاء الله. فأخذ أهل العلم من هذا أن الشروط، هناك شروطا لا تصح ويصح العقد معها، سيأتي ما هو ضابطها بإذن الله تعالى. هذه اللفظة استشكلها أهل العلم، إذ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وفي ظاهره أنه تغرير بهم، وأنهم يعني كأنه يمضيه لهم ثم يرد عليهم ثم ينفيه. هذه اللفظة أنكرها الإمام الشافعي رحمه الله، وهي خذيها، عندها النص هكذا فقط خذيها، وأما واشترطي لهم الولاء أنكرها الشافعي ويحيى بن أكثم وجماعة من المحدثين، قالوا بأن هذه اللفظة تفرد بها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها في القصة. وهذا الحديث رواه سالم عن ابن عمر، ورواه نافع عن ابن عمر، روى القصة جمع ولم يذكروا هذه اللفظة، فأوهموا هشام بن عروة في ذكره لها. الإمام أحمد رحمه الله تعالى صحح هذه اللفظة، وصححها الإمام البخاري، وصححها الإمام مسلم، كلهم رواها في صحيحيهما. والذي جعل، والعلم عند الله، لئما يستنكرونها لهذه الشبهة التي ظهرت عليهم، والجواب منها، يعني هذا جواب وهو تضعيفها، هذا جواب، ومن صححها فلهم توجيهان. التوجيه الأول أن واشترطي لهم الولاء، أن اللام بمعنى على، أي واشترطي، خذيها واشترطي عليهم الولاء ولا تلتفتي لشرطهم، يعني لا ترضين، خذيها واشترطي عليهم الولاء، ادفعي لهم النقد، نعم، ودعيهم يفهمون أنك قد وافقتي، خذيها واشترطي عليهم، دعيك على شرطك، فإنه متى ما اشتريتها فإن الولاء لك، فكوني على نيتك، وهو أنك تعتقينها والولاء لك. إذن خذيها واشترطي لهم، أي معنى عليهم. وتعرفون اللام تأتي معنى على، كما قال الله جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فلها، فعليها، ولها نظائر كثيرة تأتي اللام معنى على. إلا أن هذا التوجيه أيضا بعض أهل العلم رده، وقال إنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم تقول له عائشة بأنهم رفضوا الولاء، أن يكون لك الولاء، ثم يقول خذيها واشترطي عليهم الولاء، نعم، فمعنى الشرط هو الرضا بين المتعاقدين، وهؤلاء لم يرضوا، فكيف ينعقد العقد؟ هذا هو الأصل، أن المتعاقدين لا بد أن يرضيا بالشرط أو لا ينعقد البيع. فإذا اشترطت هي ولم يرضى العاقد الآخر، هل ينعقد البيع؟ ما ينعقد البيع. فاستشكلوا هذا النظر. التوجيه الثاني هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد عقوبتهم وذلك أن كل من خالف النص وهو يعلم فلا حكم لشرطه ولا حكم لفعله. فقالوا بأن هؤلاء كانوا يعلمون بأن الولاء لمن أعتق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تعزيرهم، فأراد صلى الله عليه وسلم تعزيرهم. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليؤخر البيان عن وقت الحاجة، وما كان صلى الله عليه وسلم لينكر أمرا ما كان معلوما. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الأمر لا يعلم لقال لهم أخبريهم، أخبري هؤلاء بأن الولاء لمن أعتق. لكن لما كانوا يعلمون وهذا شيء معروف عندهم استنكر النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة والجرأة على مخالفة الشرع. ولهذا لما وقع العقد ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام خطيبا فقال ما بال أقوام، إذن هم يعلمون أو لا يعلمون؟ عده منكرا صلى الله عليه وسلم. وهذا التوجيه هو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والسعدي وغيرهم، أن هؤلاء كانوا يعلمون، أن هؤلاء كانوا يعلمون. ولهذا نص الفقهاء على أن من اشترط شيئا وهو جاهل ما يعلم ثم تبين بطلان الشرط أن له الخيار. إذا قلنا له والله ترى الشرط هذا ما يصلح، هذا يفسد العقد وقد أمضى العقد وكان لا يعلم، فنقول له لك الخيار لأنه لا يغرر بالمسلم. إذن عندنا ثلاث توجيهات لهذه اللفظة والشريط لهم لا. أولا شذوذها، والثانية أن اللام معنى على، والثالثة أنه من باب التعزير، أنه من باب التعزير. وأول أمر يأتي أحيانا بالتهديد، ويأتي أحيانا مثل قول الرجل على فاصبروا أو لا تصبروا، هذا فعل افعل أو لا افعل، أمر اصبروا أو لا تصبروا كذا. مثلا قول الله جل وعلا قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا أيضا فيه يعني واضح أن من هو في ضلال ومن هو ليس في ضلال. ولكن أحيانا يتمشى القائل من باب السخرية أو من باب التهديد أو من باب أن هذا شيء معلوم، أليس كذلك؟ فهذا أسلوب عربي معروف أن يكون باب تهكم أو من باب التهديد. فقوله واشترطي لهم الولاء هذا من بابته. قال واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق، وفي رواية البخاري إنما الولاء لمن أعطى الورق. ثم قال ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ليست في كتاب الله أي أنها على خلاف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول هذا التوجيه وضاح؟ مع أن الظاهر أننا نبحث عن الشروط التي نقول، لأن هذا هو المراد، وهذا أسلوب عربي فصيح. نعم هذا أسلوب عربي فصيح، كل ما خالف الشرع نقول هذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، مع أنه لا يوجد نص. والدليل على هذا أن جابرا لما اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم منه الجمل اشترط عليه حملانه، وليس كذلك؟ هل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اشتراط الحملان؟ ما في. نعم إذن ما معنى قوله ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ أي أنها مخالفة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي على خلاف الشريعة. قال وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط، حتى لو كان الشروط هذه 100 فلا عبرة بها. قال قضاء الله أحق، أي أحق أن يوفى به، أحق من غيره. وشرط الله أوثق أي أوكد. وإنما الولاء لمن أعتق، هذه القاعدة، إنما الولاء لمن أعتق. وهذا سجع، هذا سجع. هل كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم السجع؟ كلا، ما كان من عادة، لكنه إذا كان غير متكلف ودارج على الألسنة فهذا لا حرج فيه ولا إشكال، هذا لا حرج فيه ولا إشكال. إنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سجع الكهان، نعم، هو في السجع المتكلف أو في السجع الذي فيه إنكار لشريعة الله جل وعلا، كما لما ضمن النابغة الحمل فقال كيف أضمن من لا أكل ولا شرب ولا ولا ولا استهل فمثل ذلك يطل. هذه كلها سجع لكنه متكلف وفيه إنكار للشريعة. نعم. في الحديث عدة فوائد. فائدة الأولى جواز الشرط، جواز الاشتراط في الشريعة. دليل على هذا قوله ما بال قوم يشترطون في شروط ليست في كتاب الله، معناها أن الشروط التي لا تعارض شرع الله جائزة. والشروط عندنا يا أخوان هذه قاعدتها، اضبطوها، قاعدة الشروط الصحيحة، قاعدة الشروط الصحيحة على أقسام. القسم الأول ما كان من مقتضى العقد، هذا شرط، ما كان من مقتضى العقد، هذا قسم، ما كان من مقتضى العقد. ايش معنى مقتضى العقد؟ يعني يستلزمه العقد وان لم تشترطه. لو انني اشتريت منك السياره قلت بس بشرط تعطيني السياره تسلمها لي، هذا اكيد اولى، يعني هو مقتضى العقد صح ولا لا؟ شرط انك تسلم لي الدراهم، هذا شرط من مقتضى العقد اليس كذلك؟ هذا يزيده ولا ما يزيده ولا سيان؟ سيان، هو لا يزيده ولا ينقصه. هل يبطل العقد؟ لا. هل العقد نقول لا يصح؟ نقول يصح ما في إشكال، هو توثيق وزيادة. نعم. هذا القسم الأول ما كان من مقتضى العقد كتسليم السلعة مثلا أو دفع الثمن مثلا. القسم الثاني ما كان من مصلحة العقد، انتبهوا، ما كان من مصلحة العقد. ما معنى مصلحة العقد؟ اضبطوا هذا القيد. مصلحة العقد أي أنه خاص بالعقد نفسه، يرجع على العقد نفسه، يرجع على العقد نفسه. مثل ماذا؟ مثل جعل الرهن أو جعل الرهن لأي شيء، لضمان الحق إما البائع أو المشتري أو الكفيل أو الضمين، نسميه الضمين، أشرط عندي أنك ضمين. نعم. فهذا لا هو من مصلحتي، هو من مصلحة العقد لا إشكال فيه. أو أنه يكون آجلا، أنا أريد آجل ما أريد عاجل، هذا من مصلحة المشتري، وهكذا هذا من مصلحة العقد. عندنا قسم ثالث ما كان شرطا في صفة المبيع، صفته، أقول أشتري منك سيارة بس بشرط تكون وصفها كذا وصفها كذا وصفها كذا، سيارة أو هذه السيارة بشرط أنها ما تتجاوز 140 أو تتجاوز 140 أو بشرط أنها توصلني ترى مكة أو بشرط أنها يعني ما تنقص زيت أو بشرط أنها هذه أوصاف، هذه أوصاف صفات. أو أشترط في هذه الدابة أنها تكون تحمل الأثقال وأنها سريعة وأنها هملاجة ونحو ذلك من الشروط، هذا جائز ولو كان 100 شرط، ولو كان 100 شرط. ما كان من مصلحتي، ما كان من صفة المبيع وإن كان 100 شرط لا إشكال في هذا. واضح؟ إذن الأول ما هو؟ ما كان من مقتضى العقد. الثاني ما كان من مصلحة العقد. الثالث ما كان شرطا في وصف، ما كان في صفة المبيع. الرابع وهو محل الإشكال عندنا، هذا اللي سبقت كلها لا إشكال عند الأئمة الأربعة، الرابع هو ما كان شرط في نفع المبيع يشترطه البائع، في نفع المبيع أو المشتري يشترطه على البائع، ليس له علاقة في المبيع في العقد وإنما هو خارج عن العقد. أعيد مرة ثانية، الشرط الرابع ما يشترطه البائع على المشتري في منفعة المبيع أو يشترطه المشتري على البائع في نفع المبيع. نضرب أمثلة، هذا البائع، هذا المشتري، نضرب قصة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. اشترى صلى الله عليه وسلم جملا، انتهى العقد لما انتهى؟ انتهى العقد، اشتراه. لكن جابر بن عبد الله اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه إلى، هل هذا راجع لمقتضى العقد؟ هل هذا راجع لمصلحة المبيع؟ لمصلحة العقد؟ هل هذا راجع إلى وصف في المبيع؟ إذن راجع إلى أي شيء؟ إلى نفع في المبيع. اشترط المشتري على البائع نفعا في المبيع أو لا؟ نفعا في المبيع. هذا الشرط الحنابلة أجازوه إذا كان شرطا واحدا، إن كان شرطا واحدا فقط أجازه الحنابلة. فإن قال أشترط حملانه وأشترط كذلك نعم أن مثلا يحملني غدا أيضا في مكان آخر، أو اشترط السيارة وذكر فيها شرطين، أروح فيها لمدينة كذا ثم بعد خمسة أيام سأذهب بها إلى مدينة كذا، الحنابلة لا يجيزون هذا. إذا كان أكثر من شرط لا يجيزونه، يجيزونه إذا كان شرطا، إذا كان شرطا واحدا. الشافعية لا يجيزون أي شرط، لا شرطا واحدا ولا غيره. طيب وقصة جابر قالوا هذا هو من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإلا لا يلزمه، هو وعد وليس من الشروط، ليس من الشروط. والقول الثالث في المسألة أنه يجوز كل شرط صحيح، يعني ليس فيه مخالفة للشريعة. وعلى هذا العمل، وهو قول في مذهب أحمد ليس عليه الجمهور هذا القول، حتى لا مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا كلهم، هذا قول في مذهب أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم وعليه العمل. هذا هو الذي على الناس يشترطون، يعني أشياء كثيرة في البيت ولا في السكن ولا في نعم يشترطون عليه أشياء كثيرة. فالصحيح أنه لا يحد شرط ولا شرطين ولا ثلاثة. لماذا الجمهور قالوا هذا؟ لأن عندهم دليل صراحة. ما هو هذا الدليل؟ هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث إسناده جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. أين الشاهد؟ ولا شرطان في بيع. قالوا الشرط واحد جائز والشرطان لا يجوز، والشرطان لا يجوز. طيب هذا ظاهر للجمهور أو لا؟ من يمنع من شرط واحد ويمنع من أكثر من شرطين فأكثر، ليس كذلك؟ ظاهر من الاستدلال. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن شرطين في بيع، فأخذ بظاهر الحديث، فقال إنه أن يشترط في نفع المبيع أكثر من شرط، يعني شرطين فأكثر. وله رواية أخرى في تفسير شرطان في بيع، هو بيع العينة، هو بيع العينة. ما وصف بيع العينة؟ أنتم تعلمون بيع العينة واضح الشرطين، ما هما؟ يأتي الشخص فيشتري من شخص آخر سلعة بأجل مؤجل أو لا، ويشترط عليه أن يشتريها منه بثمن حال. هذا قالوا هذا هو الشرطان في بيع. ولهذا جاء الحديث بحديث أبي هريرة: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ففسروا العينة بحديث ولا شرطان في بيع. ولا شك أن الصواب هو أن الشريعة فتحت ولا فرق بين شروط من مصلحة العقد، ولا شروط في وصف المبيع، ولا شروط في منفعة المبيع، لا إشكال. لماذا؟ ما الذي يجعل الشريعة تنهى عنه؟ ليس هناك ما يظهر في منع ذلك. إذن الصواب هو القول الأخير، أنه يجوز الشرط والشرطان والثلاثة والأربعة بشرط ألا تخالف الشريعة. طيب الشافعي ما دليله؟ الشافعي دليله أن جاءت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواية ليست ولا شرطان في بيع، وإنما ولا شرط في بيع، شرط واحد. وهذه اللفظة شاذة منكرة لا تصح، يعني هذه ضعفها ظاهر، هذه ضعفها ظاهر، وقد أومأ الحافظ بن حجر إلى تضعيفها وغيره. إذن عندنا المسألة ظاهرة الآن، إحنا ودنا نمشي على أساس نعطيكم قواعد في الربا. إذن عندنا الآن الشروط، الأقسام أربعة، نعيدها. ها القسم الأول مقتضي العقد، الثاني مصلحة العقد، الثالث صفة المبيع وهذا كله لا إشكال فيها، الرابع نفع المبيع سواء للبائع أو للمشتري، والصحيح جوازه مطلقا أو بقيد مطلقا بشرط أن يكون على الشريعة وليس على خلاف الشريعة. نعم. ثم قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه. الحديث قوله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، هذا في غزوة ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع مليئة بالأحداث ومليئة بالأحكام الشرعية. غزوة ذات الرقاع فيها أحكام شرعية وفيها أحكام شرعية فقهية وفيها معجزات نبوية. في غزوة ذات الرقاع فيها معجزات، هذه معجزة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قد أعيا يعني ضعف، أراد جابر أن يسيبه لأنه متعب، ملاحقته متعبة والمشي معه متعب، فأراد أن يسيبه ويتركه. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، دعا لي وضرب هذا الجمل. وفي رواية أنه أمر بما فنفث فيه ثم صبه على عجزه وعلى ظهره ثم ضربه فسار. قال: فسار سيرا لم يسر مثله قط ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه معجزة وليست معجزة؟ إذن هذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معجزات صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي في الصحيحين أيضا، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي جاء والصحابة في الوادي وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه، فجاء أعرابي فاخترط السيف فقال: من يمنعك مني يا محمد؟ نعم. ولما قال الله حتى يبست يد الأعرابي ولم يستطع أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فثم قال: من يمنعك مني؟ وهذا فيه أيضا حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وباب المعجزات من أعظم ما يقوي الإيمان، باب المعجزات من أعظم ما يقوي الإيمان بشريعة الله جل وعلا وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهي أيضا من المعاني العجيبة في حفظ الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال: بعنيه بأوقية. والأوقية كم قلنا؟ 40 درهما. قال: بعنيه بأوقية. وقد اختلف العلماء في ثمن الجمل. لماذا؟ لأن البخاري ومسلم في روايتهما لهذا الحديث اختلفوا في مقدار البيع، بأوقية، بأوقيتين، بثلاث، بأربع، بأكثر، بأقل، فيه اختلاف كبير ويصعب معه الترجيح، وقع اضطراب شديد يصعب معه الترجيح من الروايات. فنرجع إلى فائدة في علم المصطلح: هل يؤثر هذا على صحة الحديث أو ضعفه؟ لا يؤثر، لأن هذا لا يؤثر في الحكم، لا يؤثر في الحكم. وله حديث مثل حديث فضالة بن عبيد في صحيح مسلم في حديث القلادة. نعم. فإن الرواة اختلفوا، ومسلم رحمه تعالى في صحيحه ذكر أكثر من رواية في مقدار القلادة. قال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. وفيه دليل على أنه يجوز أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فيما هو من حوائج الإنسان نفسه وليس في التشريع، وليس هو من التشريع، يجوز للإنسان أن يقول لا. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أدخل وهو لا يريد الدخول، يجوز له أن أجلس. نعم. إلا إذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم حكما شرعيا لا بد من الدخول. هذا هو الأصل. قال: قلت: لا. ثم قال: بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني أنه أباعه ولكن استثنى أن يحمله إلى أهلي. قال: فلما بلغت أتيته بالجمل، يعني بلغت المدينة أتيته بالجمل فنقدني، يعني أعطاني الثمن، ثم رجعت فأرسل في أثري، في أثري أي أمر لأحد الصحابة أن يأتي بجابر، فقال صلى الله عليه وسلم: أتراني ما كستك، يعني أني ناقصتك أو كاسرتك لينقص الثمن، أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم رأى أنه يعني قد يقع في نفس جابر أنه ما كسه لأخذ الجمل، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يدفع عنه هذا الوارد. في الحديث عدة فوائد: الفائدة الأولى جواز الاشتراط في المبيع، ومرت معنا هذه المسألة، وفيها أيضا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تعرف، كيف يعرف صدق النبي؟ من أعظم ما يعرف بصدق النبي إنما هو بالمعجزات. ومن أعظم المعجزات هو التأييد وعدم نقض في القضاء والقدر، ما تنقض، ما يظهر كذبه في القضاء والقدر، وإنما يؤيد. بينما الكاذب نعم في تقدير الله جل وعلا مع الأحداث ومع الأيام تظهر الأقدار كذبة، بينما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يؤيد، فيجعل القضاء والقدر يؤيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، وهذه مرت معنا نعم، ولا تناجشوا، مر معنا النجش نعم، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، وهذه أيضا مرت معنا أو لا نعم. قال: ولا يخطب على خطبة أخيه. قوله ولا يخطب، يخطب هو بكسر الخاء، هذا هو الأفصح، يجوز الضم ويجوز الكسر، ولكن الكسر أفصح وأوجه. وقالوا إن الضم للخطبة الجمعة، وأن الكسر لخطبة النكاح، الضم وهو العلو فيكون كالخطيب الجمعة الذي هو عال، والخطبة يخطب نعم ليس فيها علو، نعم ليس فيها، لأن الإنسان الله يعين على الحرمة فهو يعني أقل من من من, من الارتفاع، فبهذا تضبط، وإن كان الوجهان صحيحان فصيحان. ولهذا نقول خطب يخطب خطبة الجمعة، وخطب يخطب خطبة النكاح، كما قال الله جل وعلا: أو أكننتم في خطبة النكاح أو أكننتم في أنفسكم، خطبة كسرها نعم. ومع أنه يجوز الضم، ولكن الكسر هو الأفصح. ثم قال: ولا يخطب على خطبة أخيه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، بل حكى النووي الإجماع على أنه لا يجوز أن يخطب المرء على خطبة أخيه. أنا أعرف أن فلان هذا خاطب بنت فلان نعم وأعطوه، فلا يجوز لي أن أذهب إليهم وأقول: إلى الآن ما عقدته، ترى والله أريد بنتكم، وأنا أعلم أنني أوجه منه وأغنى منه وأحسن منه سيرضون. إن عقد الإجماع على هذا، أنه إذا خطب أحد على أحد وأعطي، أنه لا يجوز أن أخطب على خطبته، هذا حكى النووي الإجماع عليه. فإن لم يعلم أنهم أعطوه، أو أنه أعطاه لكنه جهل، يجهل هم أعطوه ولا لا، أو يجهل أنهم ردوها أو لا، ففي هذا خلاف بين العلماء. هل يجوز للمرء أن يخطب على خطبة أخيه إذا كانوا لم يردوا عليه؟ جمهور الفقهاء على الجواز، جمهور الفقهاء على الجواز، يجوز، لأنهم حتى الآن ما أعطوه ولا تبين لهم شيء فيه نعم، وهو كغيره من الذي يبيع شيء أو عنده سلعة، أعلم بأن فلانا قد ذهب وسامها نعم، وحتى الآن لم يردوا عليه، نعم لم يردوا عليه، ولا أعلم أنهم ردوا عليه، فيجوز لي أن أذهب إليها أيضا وأقول نعم أريد أن أشتري هذه السلعة. والقول الثاني في المسألة، وهو قول في مذهب أحمد وقول في مذهب الشافعية أيضا لكنه ليس هو المشهور، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى واختيار ابن عثيمين وغيره، أنه لا يجوز حتى يعلم أنهم قد ردوا، لا يجوز، لأن الحديث عام، هو قال ولا يخطب على خطبة أخيه، عموم ما فيه ولا يخطب وأعطوه، لأنه إذا أعطوه فهو قد شبه انتهى النكاح ولم يبقى إلا العقد. لكن إذا خطب على خطبة أخيه قالوا هو كالبيع على بيع أخيه، وهو كالسوم على سوم أخيه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى كما في صحيح مسلم عن أن يسوم الإنسان على سوم أخيه، مع أنه حتى الآن لم يبيعه وإنما هو سامه. فالصحيح أنه لا يجوز ذلك إذا خطب على خطبة أخيه ولو لم يعلم. فماذا يفعل هو؟ نقول له انتظر، أو اذهب وسل، اسأل هذا الخاطب قل أعطوك ولا لا، فإن قال انتظر فلا تخطب، وإن قال ردوني فاذهب، وإن قال أعطوني نعم فاذهب، وهكذا. قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. لا تسأل المرأة طلاق أختها، حمك الله، هذه امرأة زوج متزوج فأراد أن يتزوج أخرى، فقال لها، فذهب وخطبها، فقالت هذه المخطوبة: والله أنا موافقة ما عندي مشكلة، بس بشرط أنك تطلق الأولى، طلقها تفكنا من شرها احنا ما نبغى مشاكل. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. أو هذا أيضا لو أن رجلا تزوج أخرى وبعد الزواج طلبت منه أن يطلق ضرتها أو جارتها. أحسن من الضرة، ترى الضرة ما هو اسم طيب، الضرة هذا تشويه للتعدد، أو لا هو تشويه للتعدد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل: لا تحقرن جارة جارتها، كان في حديث الصحيحين، أو لا جارة جارتها. قيل بأن الجارة هي الزوجة، وقيل أن الجارة هي الجار في البيت. فالشاهد أن هذا يحتمل الأمرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، إيش معنى هذا لتكفأ ما في إنائها؟ هذا فيه استعارة، هناك استعارة جميلة جدا، كأن هذه المرأة المتزوجة التي مع زوجها معها إناء فيه رزقها، فيه رزقها قد مسكته هكذا، فالمرأة تأتي لتكفأ ما في إنائها من الرزق الذي هو قدر لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تسأل المرأة طلاق زوجها لتكفأ، وفي رواية البخاري لتستفرغ ما في صحفتها، فتسأل الطلاق من أجل أن يستفرغ هذا الرزق، فكأن هذا رزق قد قسمه الله لها، فلماذا تتسببين في إتلافه وفي فساده وفي إذهابه. نعم، وهذا نوع من الحسد، هذا نوع من الحسد المذموم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتكفأ ما في إنائها، هو فيها استعارة، كأنه شبه بالرزق، والرزق ما هو نفقته، عشرته، جلوسه معها، أولادها معه، هذا كله رزق أليس كذلك؟ فهي إذا طلقها انكفأ الرزق، النفقة، وانكفأ العشرة، وانكفأ البيت، وانكفأت، أليس كذلك؟ فهذا فيه الحديث. ولهذا انعقد الإجماع على حرمة سؤال المرأة طلاق الزوجة، هذا يحرم، هذا حرام. إلا أن أهل العلم اختلفوا إذا سألت المرأة طلاق الزوجة قبل أن يدخل بها، هل الشرط صحيح ولا لا؟ يعني هي قالت: أتزوجك بشرط أن تطلق الزوجة، فرضي، فتزوجها، فقال: والله ما أقدر، إحنا طلقها وأنا قبل أدخل عليك، أنا خلي مسكت، ثم بعد ذلك أطلق، إحنا نقدر أطلقها ثم ما تحصل لي بعد أنت فلا الأولى ولا الثانية. فوافقت فتزوج الثانية، هل الشرط هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ الجمهور على أنه محرم. ولكن هل الشرط صحيح أو لا؟ الجمهور على أنه لا يصح هذا الشرط، وأنه مما يخالف الحديث ولا تسأل المرأة، والنهي يقتضي الفساد وعدم الصحة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى له رواية مشهورة بأن هذا الشرط صحيح ولازم، هذا الشرط له روايتان مشهورتان، لكن هذه الرواية مشهورة أن هذا الشرط صحيح، ولكن لا شك أن هذا ضعيف، هذا القول ضعيف جدا، وهو أن يكون الشرط صحيحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. وللمرأة التي تزوج بها الخيار، إذا كانت جاهلة بالحكم فلها الخيار، وأما إذا كانت علمة بالحكم فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء. هذا هو باب الشروط. نبدأ بباب الربا، لو نأخذ مقدمة فقط على باب الربا والصرف حتى نتم يعني باب البيوع. كم بقي علينا؟ 5 سياق نأخذ فيها قواعد للربا، ها ايش رايكم؟ او انا اكتفي، ها الوظائف. طيب انت تبون الذولا ولا ننتقل؟ ها تبون قواعد في الربا ولا هو بقي له مساله واحده؟ انا والله بودي ان ناخذ قواعد في الربا حقيقه، يعني بودنا لو يعني نعطيكم قواعد في الربا ثم ثم يعني أنتم تنطلقون، لأن الحديث ظاهرة، ذكرنا القواعد، الحديث شرحها سهل متيسر. ها؟ فينا 5 دقائق إن شاء الله. طيب، باب الربا والصرف. الربا هو الزيادة، وهو في أشياء مخصوصة. الربا هو في أشياء مخصوصة، وقاعدة الربا هو في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، ذكر 6 أصناف: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. أهل العلم اختلفوا هل الرسول صلى الله عليه وسلم اختص بهذه 6 أم يدخل بها غيرها. الجمهور وأهل القياس نعم قالوا بأنها يدخل معها غيرها. الرز مذكور بالحديث، أسألكم، الرز مذكور بالحديث يدخل لما يدخل؟ يدخل، لأنه في معناها، لأنه في معناها. إذا المسألة الأولى وهي أن هذا الحديث ليس خاصا بهذه الأصناف 6، وإنما يدخل ما كان في معناها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هو هذه الأصناف 6 سنقسمها إلى قسمين، سنقسمها إلى قسمين، هذه الأصناف 6 نقسمها إلى قسمين: أصناف 4 وصنفان. ما هي الأصناف 4؟ البر والشعير والتمر والملح، هذه 4. وما هم الصنفان؟ الذهب والفضة. احفظوها على هذه الطريقة. الربا يجري بين القسم، الأقسام هذه، كل قسم بينهما الربا فقط، وأما إذا انتقل مع القسم الآخر فلا يجري الربا. فالذهب والفضة بينهما ربا، والأصناف 4 بينهما ربا، ذهب مع أحد هذه ما في ربا. واضح؟ أعيد مرة ثانية: الربا يجري بين قسمين ويجري بين 4 فيما بينها، لكن لا يجري بين هذا وهذا. إذا جاء هذا مع هذا ما في ربا فضل ولا ربا نسيئة. واضح؟ واضح الكلام؟ إذن الربا يجري بين كل قسم مع ما قيس عليه، مع ما قيس عليه. 4 هو ما قيس عليها، يجري بينها الربا. فإذا قلت رز وملح يجري الربا، تمر وذهب لا يجري. واضح؟ إذن القاعدة الثانية هي أن نقسم الأموال الربوية إلى قسمين: ذهب وفضة وما يقاس عليها، 4 وما يقاس عليها. يجري الربا في كل قسم مع بعضه، ولا يجري الربا بين القسمين. من وين جبنا التفصيل هذا؟ منين جبنا هذا؟ من الحديث اللي مر معنا قبل الظهر، وهو باب السلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في السلم؟ ها، يأتي الإنسان ويشتري بورق ويدفعها الآن ويستلم متى البر أو التمر؟ مؤجل. هل جرى الربا؟ لم يجر الربا. إذن هذا هو الذي أخرج، لأن ظاهر الحديث ولا شك. لو جاء واحد وقال منكم يا أخي هذا التفصيل ما هو صحيح، الحديث ظاهر واضح جميع، هذا الكلام صحيح، لكن أخرج هذا الظاهر أمران: الإجماع والسنة. أخرج هذا الظاهر الذي بينهما الإجماع والسنة. إذن هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة: ما هو المعنى في هذا ويقاس عليه، وما هو المعنى في هذا ليقاس عليه؟ كذا، ما هو المعنى في هذا في القسم الأول ليقاس عليه، وما هو المعنى في هذا القسم ليقاس عليه؟ أما الذهب والفضة فقد اختلف العلماء في العلة، اختلف العلماء في العلة، ونختصر الأقوال. طبعا قيل بأن الذهب والفضة، هذا يسمى طبعا السبر والتقسيم، هذا الذهب والفضة قال بعض العلماء بأنهما موزونات ومن جنس واحد، موزونات ومن جنس واحد. فأي موزون من جنس واحد ها يجري فيه الربا، كل موزون من جنس واحد يجري فيه الربا. حديد هو ذهب وفضة، حديد موزون ولا؟ إذن يجري فيه، إذا كان من جنس واحد يعني حديد بحديد يجري فيه الربا. النحاس الرصاص وهكذا، هذا قوله المشهور طبعا مذهبنا. القول الثاني أنه غلبت الثمانية، غلبت الثمانية. ايش معنى غلبت الثمانية؟ أي أن الله جل وعلا هكذا خلق هذين الجنسين، هذين الجنسين خلقهم الله جل وعلا بأنهم الأثمان لكل شيء على جميع الأعصار، فغلبت الثمانية عليهما، فهذا هو السبب، هذا هو السبب. وهذا وهذه العلة وهي غلبت الثمانية، انتبهوا لها، هناك خلاف أصولي هل هذه العلة يقاس عليها أو لا إذا قلنا غلبت الثمانية. ها؟ هناك من العلم من يقول بغلبت الثمانية ولا يقيس، ما يلزم ترى إذا قلنا غلبت الثمانية، فبينهما خلاف. وقيل وهو القول الثالث أن العلة هي مطلق الثمانية، وهذا مذهب مالك، رواية في مذهب مالك رحمه الله الصحيحة، ولا شك أن السبب هو مطلق الثمانية. ما معنى مطلق الثمانية؟ كل شيء جعله الناس ثمنا وقيما للأشياء وقيما للمتلفات وقيما للسلع، نعم، فهي تجري فيها الربا. الآن الأوراق النقدية الناس جعلوها، أليس كذلك؟ الريال السعودي، الريال البحريني، الدولار اللي كذا، نعم، هذه كلها قيم، أليس كذلك؟ إذا أراد إنسان يسعر شيء قال بكم دولار، بكم ريال، كذا ولا لا؟ إذن هي قيم للأشياء يقاس عليها، كل ما كان قيما للأشياء فهو مقاس عليهما، واضح؟ وهذا هو، هذا هو الصحيح. إذن يجري الربا في الأموال النقدية ولا لا؟ في الأوراق النقدية، ما هو يقول في الأوراق النقدية؟ نعم. طيب نأتي للقسم الرابع الثاني، ما هي العلة فيهما؟ قيل الكيل مع الجنس، الكيل مع الجنس، يعني تمر مع تمر جنس واحد، بر مع بر، وهذا هو المشهور مذهب أحمد. وقيل بأن العلة هي الطعم، كل ما كان مطعوما، الكاكاو، الكاكاو هذا والحلاو والمدري إيش، أي شيء مطعوم فهو يجري فيه الربا، وهذا قول الشافعي. القول الثالث أنه الطعم مع الكيل، لا بد يكون طعام ويكال، هذا قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد اختارها ابن قدامة. القول الرابع أنه كل ما كان قوتا ويقتات ويدخر فهو يجري فيه الربا، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله وهو الصواب، أنه ما كان قوتا ويدخره الناس فهو فيجري فيه الربا. فمثلا الرز هذا يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا؟ الرمان لا يجري فيه الربا، لكن على مذهب الشافعي يجري، وعلى مذهب أحمد الاختبار هذا لا يجري، معدود، صح ولا لا؟ طيب واضح القاعدة الثالثة؟ ها؟ طيب القاعدة الرابعة وهي أيضا مهمة جدا وانتبهوا لها، القاعدة الرابعة إذا إذا إذا بيع هذا بهذا وهذا بهذا، البيع داخل القسم، ما الذي يشترط؟ انتبهوا، عندنا نوعان من الربا، عندنا نوعان من الربا، عندنا ربا فضل وربا نسيئة، عندنا ربا فضل وربا نسيئة. إذا تبايع القسم فيما بينهما فنسأل، إن كان من جنس واحد فماذا يشترط؟ تقابض وتساوي. إن كان من قسم واحد لكنه ليس من جنس واحد، من قسم واحد وليس من جنس واحد، ما الذي يشترط؟ التقابض. بعت بر برز، شو يشترط؟ التقابض. لكن يشترط التماثل؟ لا، يجوز صاعين رز بصاع تمر، ما في إشكال. طيب عندي ذهب وفضة، دعونا من الذهب والفضة، خلونا في الأموال النقدية، بعنا مثلا بريال وريال، 10 ريال و10 ريال، 10 ريال ورقة و10 ريال مصروفة، ما الذي يشترط؟ تقابض وتساوي. لكن ريال بدولار ما الذي يشترط؟ يشترط التقابض ولا يشترط؟ إذن داخل القسم قد نشترط شرطا وقد نشترط شرطين، إن كان من جنس واحد كم سنشترط؟ وإن كان من غير الجنس فسنشترط شرطا واحد، إن كان خارج القسم لا يشترط شيء، لا يشترط شيء. واضح؟ واضح أو واضح؟ إن كان من قسم واحد، إن كان من قسم واحد فنشترط إما شرطان وإما شرط واحد، لا بد من الشرط، مع القسم لا بد نشترط شرط، لكن يمكن نشترط شرطين، يمكن نشترط شرطا. إذا كان من جنس واحد فنشترط شرطين، وإن كان من غير جنس واحد فنشترط شرطا. وإذا هذه هي القاعدة في الربا، القاعدة الرابعة. لو تأملنا الأحاديث كلها وجدنا الأحاديث تمشي على هذا. قال الذهب بالذهب ربا، كم اشترط من شرط الذهب بالذهب؟ شرطين من قسم واحد متماثلة، إلا ها وها، يعني خذ وخذ، هذا اسم فعل أمر. والفضة بالفضة كم شرط؟ شرطين. والبر بالبر شرطين، والشعير بالشعير، وهكذا. الإمام مالك رحمه الله جعل البر والشعير في قسم واحد من جنس واحد، البر والشعير جعله من قسم واحد. معها الدليل ولا ما هو معها الدليل؟ ها ما هو معها الدليل. التمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر أولى. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، لأن الحديث ما هو معه. كذلك لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، نعم، ولا تشفوا، يعني لا تزيدوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق. كم شرط؟ الورق بالورق شرطان. ولا تشفوا بعضها على بعض، لا تزيدوا، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، غائبا بناجز، هذا ربا إيش؟ ربا النسيئة، ربا النسيئة. قال وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، برني أي أنه جيد وهو نوع من أنواع التمر الجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا. لماذا؟ هو باع تمر برني جيد بتمر الردي لأنه من جنس واحد. وانتبهوا إلى هذا المعنى، النوع يختلف عن الجنس؟ لا. فعندنا التمر الآن سكري برحي خلاص كذا كذا، هل هو يشترط شرطان معهما إذا اختلف ولا شرط واحد؟ لا، شرطان، يشترط شرطان. النوع ما لنا فيه رز مصري برز في سوداني عندكم برز هندي، ها شرطان، شرطان. شعير كذا وشعير كذا، مع زيت الزيتون اللي ما ادري ايش. المهم انه النوع لا نلتفت له، النوع لا نلتفت له، ها عسل سدر بعسل ايش هذا طلح، ها كم يشترط من شرط؟ شرطين، واضح. اذن النوع لا نلتفت له، علينا من الجنس، علينا من الجنس. لحم حيوان، لحم عنز بلحم بعير، ها على رأي الجمهور وترى عن المذهب، ها شرطين ولا شرط؟ أوقعتكم، هذه من المسائل المختلف فيها. لكن الصحيح هو قول أكثر أهل العلم أن اللحوم أجناس وليست أنواع، أن اللحوم أجناس ولا اللحوم هي الحبوب، اللحوم هي الحبوب. القمح، القمح حب، والبر حب، والشعير حب، اللحم جنس، صح ولا لا؟ يعني نوع يدخل تحته لحم بقر، لحم غنم، لحم إبل، لحم سمك أو لا. إذن هو جنس، لا تختلط عليك. كما قلنا بأن الحب يشمله البر ويشمله الشعير ويشمله، صح ولا لا؟ كذلك اللحم هو جنس، لكنه له أجناس، له أجناس. إذن الجنس يكون نوعا ويكون جنسا بالنظر أو باعتبار، صح ولا لا؟ بالنظر والاعتبار. طيب نقف على هذا، إن شاء الله أن باب الربا يعني ظاهر لكم، ولا حديث كلها فيها يعني كمال، يعني للشرح ما فيها يعني شيء جديد. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الأخوة طلب أن يكون هناك دورة في الحج، وأنا أشوف العالم كلهم يعني حاجين إن شاء الله ما أظن في أحد هنا ما حج، فالدورة يعني ما أدري، بعضهم حاج يمكن ما شاء الله، فهل يعني ترون في دورة أو لعل الشيخ عبد الله الطيار، ها يعني هو في العادة أن الشيخ عبد الله الطيار يضع دورة في الحج، ويعني